أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. ما هي كيف؟ ما يا شيخ محمود؟ الله يفتح عليك. لا يستوي Yeah. حبيبي يا راجل يا مكي خليه أصحاب الجنة وتلك لم تكن نضرب آل الناس لعلهم يتفكرون اللهم صل على حضرة النبي. تعجبت علينا كده الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله الله الله. هو المالك. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله هو الله هو الله الله السلام يا ابني يا ابني المؤمن المؤيد العزيز يا ابني الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون وَاللَّهُ الْخَالِقُ الباري المصور. هو الله الخالق البارئ المصور. هو هو الله الخالق البارئ المصور المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج الموعى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى أنا وتعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى الذي خلق فسوى والذي قدر فأدى والذي قدر فأدى والذي الله يرضى عليك انت بدري يا عمنا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فأدى والذي قدر فأدى والذي قدر فأدى والذي قدر فهدى والذي إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى

بأن ربك أوحى لك. بأن ربك أوحى لنا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدق يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. الفاتحة. حرام حرام كبير. الفاتحة استشفاعا بالقرآن الكريم يشفع لنا وللمتوفي وللحاضرين. كنا في رحاب الله ومع كلام الله وفيك التلاوة العطرة التي تلا علينا قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقارئ بالإذاعة والتلفزيون والمقيم ببهنا الله مركز ثقافي في محافظة الشرقية الشيخ محمود علي حسن. نقلنا لكم على إحدى وحدات الصوت والضوء لصاحبها وإدارة الحاج أحمد عبد العليم المقيم بمدينة ديالة. أما الفراشة الكبرى ذكورة ونظافتا، والخدمة الفندقية الممتازة لصاحبها وإدارة علي عبد المولى سلطان بمدينة بيرة. وشكر الله سعيكم ولنصر خالص العزاء، وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.